في عهد الرسول يسمون بماذا؟ بالعدام، بالعدام وما أشبهها، وقصب العلف شبهها. أما الآن اختلفت، اختلفت الأحوال. نعم، خلايا الورع قليل، يكتبون بالعظام، يكتبون بالحصى، اللخاء، ما أشبهها. فالمهم أنه يجب أن نعرف الفرق بين الوسيلة وبين القصد أو الغاية. فوسائل المشروع، نعم، مشروعة. بالنسبة للبدعة يا شيخ، ممكن يعني تكون هذه قاعدة أن البدعة لا تكون إلا ما قصد بذاته، أما ما كان وسيلة لغيره فلا. هذا الضابط، أن الوسائل لها أحكام المقاصد. نعم، أنا ما أسمع لها المسجل للتعبد بالاستماع، إنما أسمع المسجل لغسل القرآن فقط. يعني نعم، لو أردنا واحد قال بدل من أن نخلي واحد يقرأ ونستمع، خلي هذا المسجل يقرأ ونستمع، نقول هذا ليس المشروع، لأن هذا المسجل ما ينال الأجر الآن، وإلا لقلنا إنه يصلح نخليه عند الميكروفون يزن بدل المؤذن. نعم، مثل ما يفعل بعض، أنا سمعت بعض البلاد الإسلامية، ها؟ ما أدري والله، في بلاد من البلاد الإسلامية جعلين مسجل على الساعة، إذا وصلت الساعة إلى الوقت تنفتح، ثم أذن هذا المسجل. أي المهم إن هذا خطر، لأن الأذان عبادة، ومثل هذا المسجل ما هو يتعبد، كما تعبد. هنا. لكن فالذي لا يحفظ القرآن يا شيخ يستمع المسجل. ما في شيء. اي نعم، يعني يسمع لي للتلاوة فقط لضبط، مثل ما ينظر اليه بالمصحف الورق كذلك يسمع. ما اظن، اللهم الا كان له الاجر بما يكون من قلبه من الخشوع، يمكن يمكن. اما ان يقول لي انك مثل ما سمعت واحد يتلو فلا تدرى. ها؟ اي نعم، اللي يضبط عليه يحصل الأجر بما يحصل لقلبي من الخشوع والإنابة وتدبر المعنى. وكذلك يدخل فيه كل ما أعان على إيصال الأصوات إلى السامعين ومن الآلات الحادثة. وكذلك يدخل فيه كل ما أعان على إيصال الأصوات إلى السامعين من الآلات الحادثة، فحدوثها لا يقتضي منع، لا يقتضي منعها، فكل أمر إيش؟ وهو هذا مكبر الصوت أيضا. نعم. فكل أمر ينفع الناس فإن القرآن لا يمنعه، بل يدل عليه لمن أحسن الاستدلال والانتفاع به. وهذا من آيات القرآن وأكبر براهينه أنه لا يمكن أن يحدث علم صحيح ينقص شيئا منه، فإنه يرد أنه لا يمكن أن يحدث علم صحيح ينقض شيئا منه، فإنه يرد بما تشهد به العقول جملة وتفصيلا. أو جملة جملة أو تفصيلا، ويرد بما لا تهتدي إليه العقول. أو يرد بما لا تهتدي إليه العقول. وأما وروده بما تحيله العقول الصحيحة وتمنعه فهذا محال. والحس والتجربة شاهدان بذلك، فإنه مهما توسعت الاختراعات وعظمت الصناعات وتبحرت المعارف الطبيعية وظهر للناس في هذه الأوقات ما كانوا يجهلونه قبل ذلك، فإن القرآن ولله الحمد لا يخبر بإحالته، لا يخبر بإحالته، بل نجد بعض بل تجد بعض الآيات فيها إجمال أو إشارات تدل عليه، وقد ذكرنا شيئا من ذلك في غير هذا الموضع، والله أعلم وأحكم، وبالله التوفيق. خلاصة معناها كهرباء الشيخ الرحمن تكلم في السلف عن كهرباء وأثاره ونافع. خلاصة هذه القاعدة أن دلالة القرآن على الأشياء ثلاثة أقسام: مطابقة وتضمن وجزاء، وأنه ينبغي للإنسان أن يعتني بأنواع هذه الدلالات حتى يفتح له بذلك باب عظيم من العلم الأبواب. والناس يختلفون في هذا اختلافا كثيرا، فتجد بعض الناس يتكلم على حديث أو على آية تنبت منها الأحكام، وجدت أنه يأتي بفوائد كثيرة، بينما غيره لا يأتي إلا بقليل. والمؤلف ذكر عدة أمثلة لهذا، خصوصا فيما يتعلق بدلالة الالتزام. نعم. لا لا لا، لأن هذه خبيثة الأخيرة، هذه استخدمها الشيوعيون لأغراضهم ظنا منهم أن غاياتهم حميدة، فهي كانت حق لكن قد يؤدي إلى الهبار. نعم يسجد إذا سجد المسجد، لأن إذا لم يسجد القارئ ما يسجد المسلم، إذا لم يسجد القارئ لم يسجد المسلم. ولهذا قرأ زيد بن ثابت قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد فيها، لأن زيد لم يسجد. إيه؟ لا هو يستمع. طيب ما هو يتعرض لهذا الخشوع؟ إيه يتهجر على هذا الخشوع، ولكن مثل ما قلت إن رأيت المسجل ساجدا فسجد، وأخبره أنه يسر له الطهارة عند كثير من العلماء، خلف عليها في الجزء يتطهر. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. ولا قارئ مهم مهم في نفس مهم في نفس الشريط. نعم إذا قرأ هو يقول هذا الشريط قارئ. إذا هو يقرأ. إيه هذا قد نقول يستد أنه قرأ. خلاص. نعم. إيه تجوز إذا صار بي عشان ضبط السرعة. لا. لا هذا كله كفر لجل يضبط القرآن. يضبط القراءة. ربما يمد الإنسان من قراءته، أو ربما تكون قراءة القارئ هذه جيدة وتصير خشوع أو تدبر أكثر. تخيلت الاستماع للمسجل بما إذا كان يعني يريد أن يضبط القراءة والشرح. كيف؟ تخيلت الاستماع للمسجل بما إذا كان يريد لا لا هو القراءة معه، القراءة معه يعني متابعة. لا بالأول قلت يعني ما يجد تعبد سماع المسجدين. إيه نعم نعم قد سماع ليه تعبد إلا فيما يحصل لقلبه

مفهوم الآية؟ كل نمل أم لا كنتم تعبرون؟ فإن كان؟ ليس كل نمل هذا اللفظ من المعزة ما لكم تعملون؟ لا ومناديه تعملون لكن ماذا كنتم تعبدون؟ ما فيه؟ نشوف دوروا هذا أنا غادت عن ذهني اللي أقول لك هو الصحة الخموص مجمع فرص يمكن يصبح فالسؤال المنفي هو سؤال الاستعلام والاستفهام عن الأمور المجهولة فإنه لا حاجة إلى سؤالهم مع كمال علم الله واطلاعه على ظاهرهم وباطنهم وجليل أمورهم ودقيقها والسؤال المثبت أو والسؤال المثبت واقع على تقريرهم بأعمالهم وتوبيخهم وإظهار أن الله حكم فيهم بعدله وحكمته ومن ذلك الإخبار في بعض الآيات أنه لا أنساب بين الناس يوم القيامة كيف؟ محاشي وين؟ نعم وفي بعضها أثبت لهم ذلك فالمثبت هو الأمر الواقع والنسب الحاصل بين الناس كقوله يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه إلى آخرها والمنفي هو الانتفاع بها ما يخالف هلا تختلف النساء كقوله يفر المرء من أخيه والمنفي هو الانتفاع بها فإن الكفار يدعون أن يدعون فإن الكفار يدعون أن أنسابهم تنفع أن أنسابهم تنفعهم يوم القيامة فأخبر تعالى أنه لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ونظير ذلك الإخبار في بعض الآيات أن النسب نافع يوم القيامة كما في إلحاق ذرية المؤمنين بآبائهم في الدرجات وإن لم يبلغوا منزلتهم وأن الله يجمع لأهل الجنات والدرجات العالية من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم فهذا لما اشتركوا في الإيمان وأصل الصلاح زادهم من فضله وكرمه من غير أن ينقص من أجور السابقين لهم شيئا وبذلك تظهر الحكمة في قوله تعالى ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين لأنه قد يقول قائل هذلك يرفعون شوي ولولا ينزلوا بينما الله أنه لا ينزل فليرفع النازل ولا ينزل المرسل ومن ذلك الشفاعة فإنه أثبتها في عدة مواضع ونفى العامة فالعامة يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في سفر وأنه لما قارب طلوع الفجر نوخ الناقة وسفر الله بالناقة عشان ما يشوف الفجر ها؟ الشفاعة ما دي النجاة ما هذا ها؟ معناه إنه إذا بغيت تأكل اركض للحجرة الظلمة اللي ما فيها ناسة وإن كان في الفياح ناس وغربت إن كان في أول نهار في المطر عفل لا ومن ذلك الشفاعة، فإنه أثبتها في عدة مواضع ونفاها في مواضع من القرآن، وقيدها في بعض المواضع بإذنه بإذنه ولمن ارتضى من خلقه، فتعين حمل المطلق على المقيد، وأنها حيث نفيت فهي الشفاعة التي بغير إذنه ولغير من رضي الله قوله وعمله، وحيث أثبتت فهي الشفاعة التي بإذنه لمن رضي الله وأذن رضيه الله وأذن فيه. ومن ذلك أن الله أخبر في آيات كثيرة أنه لا يهدي القوم الكافرين والفاسقين والظالمين ونحوها، وفي بعضها أنه يهديهم ويوفقهم، فتعين حمل المنفيات على من حقت عليه كلمة الله لقوله تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية، وحمل المثبتات على من لم تحق عليه الكلمة. كلمة الأزلية يعني الذي قال عز وجل أنهم أنه في النار فهم لا يؤمنون. وإنما حقت كلمة الله بالعذاب والطرد على من ارتكسوا في حمأة التقليد وغرقوا في بحر الغفلة وأبوا أن يستجيبوا لداعي آيات الله الكونية والعلمية، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هذا الظاهر أنه من زيادات محمد حامد رحمه الله عليه، لأن البراءه هذه من الشيخ وأنا أذكر أن الشيخ رحمه الله حين طبع صار فيها أحد الاختلاف، أراد أن يقيم عليه دعوة من مشروع الطلبة الكبار اللي أكبر منا، وقال الشيخ هذا تفرق الكتاب ما يمكن، لكن الشيخ رحمه الله كان ما يحب يعني الإثارات، قال ما دام ما في شيء يستدل معنا ادخل. نعم لا بأس، لأن كلمة غرق في البحار وكذا هذه من عبارة الشيخ المعرف رحمه الله، ما يتكلم مثال العبارة غرق في بحار التقليد الشيخ، يعني هذه عبارة شديدة جدا، لكن هذه قطعا فيما أعتقد أنها من زيارة الشيخ حامد الفقي رحمه الله، ولهذا ما هي موجودة عندنا بالنسبة. وحمل المثبتات على من لم تحق عليه الكلمة، وهذا هو الحق الذي لا غير فيه. بس لا ولا يجوز أن يعلق على الكتاب إلا إذا ضعف به إلا على ما كان خطأ واضح. حتى لو عمل في الحاشية إلا خطأ بين واضح كمخالفة نص إلا ظهر إن لم توجد هذه الأصل في الأصل المخصوص، لم توجد هذه العبارة لأنها ما هي طيبة، وهذا هو الحق الذي لا رب فيه، على وهذا هو الحق الذي لا رب فيه، هذا المنتهي عندك حتى أنهم بين قوسين هذا ليس موجودا في الأصل الذي بخط المؤلف. أي حتى هذا إذا كان فيه مخالفة نصح، أما إذا كان هذا استهاد ما هو صحيح. لا نعم شو له محمد؟ لا حسب من أشتغلت محمد. لا ما نسحب والله أما مسألة يعني تصوير عادي أما بتطبع عن الكتاب لا لازم المراجعة يعني فيها خطأ. أين؟ لا بأس، هذا لم نسمع إن شاء أحسن العبارات، أحسن العبارات تبقى. أي نعم نعم صح. أما يجيب واحد يقول إيه وإذا وش ينقل الكلام هذا؟ ها؟ إيه؟ لكن طبعا فقولة بس إيه نفع إيه.